بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند قوله وعند قولهم: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هو الآن يتكلم على القدرية، الغلاة في الإثبات أم الغلاة في النفي؟ عندك يتكلم على القدرية الغلاة في الإثبات أم الغلاة في النفي؟ الغلاة يتكلم عن القدرية الغلاة في النفي أم الغلاة في الإثبات؟ حسين، نعم، يتكلم على القدرية الغلاة في النفي، الذين يقولون إن الله ما خلق أفعال العباد، وإن الله لم يخلق الشر، بل غلاتهم يقولون إن الله لم يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار، وذكر النووي وغيره أن هؤلاء قد انقرضوا، لم يبق من هؤلاء أحد الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك قال الإمام الشافعي وغيره: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. أي قولوا لهم: هل يعلم الله الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ فإن قالوا لا يعلم، فهؤلاء خالفوا النصوص الكثيرة من القرآن والسنة والإجماع، وأن الله يعلم ما كان وما يكون، فيكونون كفارا. وإن قالوا نعم يعلم، فقد خصم. إذا كان الله عز وجل علمها فقد كتبها وشاءها وخلقها. فلذلك هذه الطائفة من القدرية الذين ينكرون العلم قد انقرضوا، وهؤلاء هم غلاتهم. فالقدرية قسمان: غلاة في النفي، وهم هؤلاء القدرية الذين إذا أطلق الكلام على القدر انصرف إليهم، ومن هؤلاء الشيعة والمعتزلة، يعني الزيدية، زيدية اليمن، هم معتزلة قدرية في هذا الباب، يقولون الله تعالى ما خلق أفعال العباد، وإن الله ما خلق الشر، وإن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. فسبحان الله، يعني مقالات في غاية الضلال يقولها أمثال هؤلاء. يعني مثلا لو أن إنسانا سرق شيئا يسيرا، لو أنه سرق شيئا يسيرا، أو لو أنه ارتكب ذنبا من الذنوب، اغتاب مسلما أو نما، عندهم هذا إذا مات على هذا الحال من غير توبة فهو مخلد في نار جهنم، مثله مثل أبي لهب وأبي جهل وفرعون ونحوه من الزنادق. طيب، مسلم تعامل معاملة ربوية، قالوا هذا يوم القيامة حكمه حكم ترامب سواء، إذا مات هذا على ذنبه وهذا على كفره فهم سواء يوم القيامة. ومن؟ قالوا نتنياهو، إن مات على كفره هم سواء، الذي راب أو عق والديه، أو الذي حصل منه سرقة، أو شرب ربع لتر خمر، قالوا إن مات على ذلك من غير توبة فهو مخلد في النار مثل نتنياهو، مثل غيره من الكفار إن ماتوا على كفرهم، ومثل الكفار الأولين المخلدين في النار كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ومن جرى مجراه، مخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فنعوذ بالله الأقوال القبيحة الشنيعة فالتي يقولها هؤلاء. هذه عقيدة الزيدية، وهذه عقيدة المعتزلة، وهذه عقيدة الخوارج. فهم في باب القدر سواء، في باب القدر سواء، الخوارج والزيدية أو المعتزلة والزيدية، كلهم يقولون بالقدر، كلهم يقولون بالقدر. ولذلك الأصول أصول المعتزلة الخمسة: الأول العدل، ويعنون بالعدل إيش؟ نفي القدر. هذا العدل، يعنون بالعدل نفي القدر، أن الله ما قدر أفعال العباد ولا قدر الشر، وأن العبد خلق فعله بنفسه. هذا عندهم هو العدل، هو العدل، وأن العبد خلق فعله بنفسه، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، فنعوذ بالله من الضلال. فهؤلاء القدرية قال المبتدعة ضلال، هؤلاء الذين غلوا في النفي، وهناك قدرية غلوا في الإثبات، الذين هم الجبرية الذين قالوا إن العبد إن كل شيء فعله الله، العبد فقط كالريح كالريشة في مهب الريح، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، الزنا والسرقة والصلاة والصوم والقتل وشرب الخمر ما فعل الله، هو الفاعل لكل شيء عياذا بالله من الخير والشر والطاعات والمعاصي. ليش؟ قالوا الله تعالى قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. طيب أنتم تعقلون، سحبتم ذلك على الزنا والقتل وشرب الخمر وعلى الفواحش والجرائم، ولذلك لو أنهم يعقلون ما قالوا والتزموا به لكفروا، من أوسع أبواب الكفر، إذ نسبوا إلى الله أفحش الأمور وأقبح الأمور. وكذلك أيضا يقولون الله تعالى قالوا ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فالعبد ليس له مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، وإنما هو كالحركاته وأعمالك حركة المرتعش في شدة البرد، يرتعش بدون اختيار. قالوا هذا يعمل بدون اختيار، طاعات ومعاصي وغير ذلك. إذن ما الحاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما فيش حاجة، طالما أن العبد يعمل بدون اختيار إذن إيش الفائدة؟ ولا فائدة لإقامة الحدود، ظلم إذا أقمت عليه الحد، هو فعل شيئا بغير اختيار وأن تقيم عليه حد، هذا ظلم له. ولا حاجة إلى أمر معروف ولا نهي عن منكر، ولا حاجة إلى دعوة إلى الله، ولا تنكر على أحد. فرعون مظلوم، أبو جهل مظلوم، أبو لهب مظلوم، كل هؤلاء مظلومون عند هؤلاء، لأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا بغير اختيارهم، بغير اختيارهم. ولذلك ابن القيم يقول قال شيخ الملحدين ابن سينا إن من كمال التوحيد أن يكمل من تمام التوحيد ألا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لماذا؟ قال لسنا مجبورون، ترك الذي يزني يزني، والذي يسرق يسرق، والذي يرابي يرابي، والذي يقطع الطريق يقطع الطريق، والذي يشرب الخمر يشرب الخمر. لا تنكر على أحد، لا تنكر على أحد. عرف الإنسان هذا، عرف عظيم نعمة الله عز وجل عليه، عرف عظيم نعمة الله عليه، كيف أن الله هداه إلى السنة. ولو شاء الله عز وجل لا ابتليت بواحد من هؤلاء وسلكت طريقه، لو شاء الله لكنت رافضيا أو خارجيا أو جهميا أو معتزليا، بل يهوديا أو نصرانيا، هو أن دعني بحولك وقوتك أي واحد منا أنه طلب العلم واستقام وصلح، لا، هذا فضل الله، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أن هدانا الإسلام ثم هدانا إلى السنة ثم هدانا إلى طلب العلم. فهذه من نعم الله علينا التي لا يشعر بهذه النعم إلا من فقدها. ويترتب على هذه أشياء عظيمة وأمور كبيرة وخطيرة، وأنت في عافية، أنت في عافية تمشي على ما مشى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله لو أنفقت ما أنفقت من المال، ولو بذلت الليل والنهار، ولو تعبت في سائر الأوقات، ما كان هذا يساوي شيئا أمام ما أنت فيه من النعمة العظيمة، أمام ما أنت فيه من النعمة العظيمة الجليلة التي أنت فيها من العلم النافع والعمل الصالح. فلهذا قال والقدرية سموا قدرية نسبة للقدر، لأن ضلالهم كان بسبب القدر. وكما مر بنا أن أهل البدع بدعهم التي وصفوا بها إما أنها نسبة إلى العمل أو إلى مقالة أو إلى المؤسس لها. يعني مثلا المرجئة نسبة إلى عملهم وهو الإرجاء التأخير، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. القدرية نسبة إلى قولهم بالقدر. الخوارج بسبب خروجهم. الحرورية وهم الخوارج أيضا نسبة إلى حروراء المكان الذي خرجوا منه. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان زعيمهم. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. وهكذا أيضا المعتزلة نسبة إلى العمل وهو اعتزالهم مجلس الحسن البصري. وهكذا تجد أن أهل البدع الذين سموا ببدع وأصحاب فرق معينة، فالرافضة نسبة إلى الرفض لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقالوا له اختبروه ما تقول في أبي بكر بن عمر، قال هم وزير جدي، يعني هم يريدون تبرأ منهم، قال هم وزير جدي، يعني وزير هم وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا نرفضه، قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فأنتم الرافضة. طيب والزيدية لانتسابهم زورا وبهتانا إلى زيد بن علي، إلى زيد بن علي بن الحسين زين العابدين، وإلا هو في واد وهم في واد. زيد بن علي من أئمة السنة، علي بن أبي طالب من كبار الصحابة وخيارهم، وأهل السنة يتولونه ويتولاه، لكن هؤلاء ينتسبون إلى هؤلاء زورا وظلما وبهتانا. وهكذا أيضا سائر الفرق الضالة القديمة والحديثة، كل فرقة تجدها إما أنها نسبة إلى شخص نسبوا إليه، أو إلى مقالة قالوها، أو إلى صفة فيهم، إلى صفة فيهم، وإما إلى مكان ظهورهم وخروجهم، مكان ظهورهم وخروجهم، وهكذا. انظر أي فرقة من الفرق القديمة والحديثة ستجد هذا واضحا جليا بينا. ولذلك هؤلاء القدرية نسبة إلى القدر لأنهم قالوا به وقد ظهروا قديما، ظهروا في أيام الصحابة في أيام بن عمر، جاءوا إليه كما في صحيح مسلم وحج أناس ولقوا عبد الله بن عمر وقالوا إنه ظهر أناس قبلنا يتقفرون العلم، يعني يزعمون أنهم يطلبون العلم، ويقولون إن الأمر أنف، الأمر أنف يعني أن الله ما يعلم شيء إلا بعد وقوعه، إن الأمر أنف. فقال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل احتجاجا عليهم، احتجاجا عليهم، فظهورهم كان مبكرا وتصدى لهم الصحابة. هناك أناس من أهل البدع ظهروا في أواخر أيام الصحابة، الخوارج، القدرية، القدرية الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين غلوا في علي بن أبي طالب حتى قالوا إنه الله، فقالوا له أنت أنت، يقولون لعلي بن أبي طالب، قال أنا من؟ قالوا أنت الله، فخد لهم أخاديد في الأرض حفر وأمر بإلقائهم في النار وحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار فإنكارا لما فعلوه وصنعوه. لا زال فيهم الغلو إلى يومنا هذا، أله علي بن أبي طالب وقالوا بعصمة الأئمة وما أشبه ذلك، طعنوا في الصحابة وجاءوا بالأمور العظام. فعلى كل حال قال هنا والقدرية المبتدعة، أن هؤلاء أحدثوا في دين الله. وقد حسن الشيخ الألباني الحديث الذي فيه القدرية مجوس هذه الأمة. ليش مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، قالوا النور إله الخير والظلمة إله الشر، وهؤلاء قالوا أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ولم يخلق أفعال العباد، فجعلوا مع الله خالقا كما أن المجوس جعلوا مع الله خالقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. فقال والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، من أنكر منهم علم الله السابق فهو كافر خارج من الملة عياذا بالله. طيب نقف من هذا. لا هناك جاءت